أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقلنا أنه ينبغي أن نقدم آية الكرسي للتعظيم، أن نتقدم آية الكرسي للتعظيم، لأن هذا هو مقتضى ما قاله بعض المفسرين في ابتداء آية الكرسي لله، أنه جاء جوابا زي ما ذكرنا في اللقاء الثالث أعلم تذكرون أن العرب حينما كل ما مر عليهم من آيات قبل بسرعة آية الكرسي كالكلام مع موسى عليه السلام من أمر الأمور ملك رأسها وعظم أركانها وتأكد أواصره العرب تصورا من الملوك اللي بالشكل يموت خلاص ثبت بما ذلك كل حاشية تحسب من خلاله عليها والحاشية تضرب عليها أحيانا كمان وفوق لا يجب الشفاعة إنه لا يدخل عليه بشكل إلا بإذنه لا يشفع عنده إلا بإذنه ذهب وعرف أنه قلت بعد أي ملك ذلك ما عرفوش فجاء الجواب الله إن كل من مع بعض وجل مستخدم الله عز وجل يستعمله اشتغل في ذلك اشتغل في ذلك عندما لا يمثل لا يمثل إيه مركز قوة على الله عز وجل ممكن فذلك هذا الأمر عندنا هؤلاء كأنهم تساءلوا في أنفسهم فجاء الجواب بأن هذا الملك هو ملك الملوك هو الله عز وجل هذا الاستعظام الذي وقع في قلب العرب كان يبين لهم أنه ملك ذاك غريب لكن احنا نؤمن به الأسماء والصفات شد الغيب وكذا كما أن أفعاله لا يشبهها شيء وصفاته لا يشبهها شيء مش كده؟ أفعال الله عز وجل لا يشبهها شيء وكذلك أصفاته أو كما أن صفاته لا يشبهها شيء فكذلك أفعاله لا يشبهها شيء سبحانه وتعالى وتصاريف القدر تدلك على هذا كما سيأتي من التعظيم قلنا أول شيء التعظيم ده أن تعرف العظمة وتتذلل لها دي بقى عظمة هو مجمل أن تعلم أن الله عز وجل عظيم سبحانه وتعالى عارف زي إيه؟ زي الخوف إيه الفرق بين الخوف والخشية؟ ما الخشية دي خوف بس الخشية خوف العلماء ليه؟ عندهم أدلة أسباب كذلك استدل بذلك يعني الرجل طلع القمر وفحص الغمر وشاف الكون خوفه بخلاف خوف أنا الرجل اللي قرأ تفسير القرآن واستحضره خوفه بخلاف خوف أنا ده عنده استدلال على خوف عشان كده بقت خشية بقت أعلى شوية من الخوف المجرد فأنت تحتاج إلى كل لازم أولا وبعدين تتعلم عن تفسير ولا لا تسمع فاتي اتقوا الله وانظر نفسا ما قدمت لغد وليه؟ اتقوا الله تاني خدت بالكم من الآية ليه تاني ليه؟ إن في تقوى مجملة أولا وبعدين عند النظر إلى الآخرة حتى تقوى لا شك أخر هيبقى في تفسير آخر عشان كده يا إخوة العلم لو لم يقل كهذه النقلة يبقى مش نافع فإن لازم يكون بعد ما تتكلم اتقوا الله ولتنظر إذا صح النظر إلى الآخرة صح هذا العلم عملت به هيعمل معاك إيه؟ هيعمل معاك تقوى الدين من شكل الأرض أدق من الأولى وأعظم من الأولى وده اللي فضل أهل العلم كما يسأل الله من المدينة والعلماء إذا في تقوى عندنا تعظيم مجمل تعظيم الله عز وجل تعظيم نسعى فيه بإجمال وبعدين يأتي بقى في تنايا هذا التعظيم ما يجعله إيه؟ تدقق فيه نفسه بعد التعلم يبقى عندنا تعظيم إجمالي ينظر في آلائه وكونه وتسبيحه سبحانه وبحمده لنا وخلقه لنا تستعظم زي ما قلت لك كده في التضرع والقدر والكتاب والمشيئة والخلق شوف ازاي ان الله عز وجل كتب مقادير كل بني ادم كل مخلوق ولعلنا مرة ثانية كده بجد إن لو كنا في ال لو عم إبراهيم وطلنا نشوف عليكم حديثا ساعة مراحل حتى طلع عم إبراهيم وطلنا نشوف فضل وفنة ودقيق إطلاق الرمي للإخوة فكل الأخوة كبعث من السين وإلي أهلك ركز وهذا ده السين الزوج ركز فعلى ما نقول للإخوة إحنا مركزين ولا اللي حولنا يقول درس ده درس إيه فالإخوة الوصال ده تقصير للوطاء دخول هنحن فاق الشتاك في أول الدروس لما كلمنا عن استيلاء النفس على القلب اللي هو الداء الزوي اللي النفس كانت فيه الألف قلنا ايه لو انا طالع وزيت فرد الله عنه واكون من ثلاثة قلت لك ايه عم تعليق على الاخر ده قلنا انا كان صحابي حاضر مش كده؟ كان ده العين ده بيحب ده اللي كان بيحب وده اللي كان بيحب ده كان بيحب الناس الهار وتبع عليهم الثلاثين بيحب الناس بتحفظه سواء بقى اشربه سمنا او جمل في قضيه انما انت ايه؟ دي ده علم يعلم ويحفظ يتعلم هتعلم عن ازاي فخذ بالك يعني نفع هذا التقصير يبقى في عظم مجمل وبعدين ياتي بقى العلم اولا تعظيم الله عز وجل من ثلاث مناحي المنحه الاول تعظيم امره ونهيه المنحة الثانية تعظيم حكمه وقدره المعنى الثالث أو المنحة الثالث تعظيم ذاته سبحانه وتعالى الاثنين الأولين دول بيرتبوا عشان توصل كل ثالث فإذا عظمت الأمر والنهي عبادات الأوامر والنهي عظمته فأقمته واجتنبت ما نهاك الله عز وجل عنه كما سألته احنا ذكرنا طرفا منه في اللقاء الفائت تنضم على الدرجة الثانية إنك تصل إلى حالة من البرد والرضا فصار قضاء الله إليك كما يراه الله لأن المقاتل هذا يقول لك يا ابني أسيب السنة وأنت بتقول إيه؟ تثني على الله بما تصليه أو الحكم هنا اللي هو القضاء إيه؟ الكون مش الصرف يعني الشرع ده لو واحد من خطوة فيه إنما الكون اللي يبقى ليه فيه نظرة أخرى هذه النظرة تنبع عن الرضا والمحبة اللي بتيجي منين دي؟ من العبادة ولا مش صلى على النبي صلى على النبي صلى كويس كده؟ اللي ستاتم العبادة هيحصل محبة لله عز وجل هيحصل ولاء لله عز وجل بعد ذلك ليك تنظر إلى مقاتله بشيء آخر كما سننظر الآن ها هنا يعظم الله عز وجل هو نفسه سبحانه وتعالى عنده تعظم الله يعظم الله قال لمعروف الجرحي اتق الله تعالى هو عليه الصلاه والسلام اتق الله ما مش قادر يتحمل من تصوره ومن ايه من هذه المقدمات عنده والقلب اللي هو يطلع طفل لما يوصل عشان كده برضه من زمان ده كان شكل الشغل كتير في الحقيقه في هذا الباب في معرفة الله عز وجل الشغل كتير بس انا خايف على نوع كفاءة يعني ممكن ما تخلصش انما العلامة تحية بشكل يشوف كيف يتغير الانسان ازاي يغير قلبه ازاي يعني عنده رياضة يلين الى امر الله عز وجل ولا ازاي يفعل القلب يتدرج فان المسافة الى الله عز وجل تقطع بالقلوب لا بالابدان عشان نرى كيف يتضرر هذا القلب يعني ان شاء الله مبكرين يبقوا كده 20 30 نتكلم عن مساله الرياضه رياضه القلب يعني مش رياضه يبقى عندنا الامر والنهي تعظيم الامر والنهي قلنا في اللقاء اللي فات تعظيم الامر والنهي ازاي؟ بشروط ثلاثه مش كده؟ الحفظ كلام ده ألا يعارضا هما إيه يعارضا دول؟ الأمر والنهي ما تعرضهمش ألا يعارضا بترفق كافي الإنسان يدخل في الرخصة وإحنا ذكرنا كلامنا في اللقاء اللي فات إن إزاي في الأحاديث والآيات تدور عن معانيها بسبب الترفق إزاي؟ احنا بنتكلم في الحج وقلنا ايه؟ قلنا الناس بتطلع في النهايه تلاقي الحج بتاعها تحتيها. حج ساعتين ثلاث ساعات. بيطلع ظهر على عرفة، ولما يطلع على عرفة يطلع آخر النهار عشان يجمع ما بين الليل والنهار، يطلع آخر المغرب بساعة، يقوم قاعد الساعة دي أو أقل فعرفة، وينزل على طول يتجاوز المزدلفة إلى منى آخر الليل في منى تزوجا بنفسه، ويصحى الصبح يكون حالي ويطوف بالبيت ويمتلئ خلاص راح طبعا يرعون وخلاص. هو ده الحج الذي حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفقه ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه خذوا عني مناسككم. قلت في بقى بنعمل ازاي بالظبط؟ وبعدين جاء بعد ذلك بقى التوقف كما يقول العباس ان عند الوقايه فيوقف صبرا ليلينا بمن ليالي منى مش كده ولا لا؟ لما ياتي العربان رعاه الغنم اللي قاعدين برضه يبيتوا في خلف في خارج في خارج منى ويوقف صبرا هنا في البيت عشان خلف الغنم لا يبقى جاء الرخص ده كمرحله استثنائيه من الاصل خذوا عنه منازلكم. يبقى انت زي ما كان بعض السلف يقول فعلت كل ما استطيع على وفق السنه وبقي لي فيما اعلم ان احج بلديه. ليش تمشي بقى امشي بقى شويه امشي اخلص الغلط ماشي على رجلي. هذا التوقف يعمل ايه؟ يعارض الامر والنهي. ان الاخوه النهارده لما بيتعلموا العلم يكون العلم عليهم وبالا. تلاقيني خلاص ان طلب اختلف فيا يبقى ما اعملهاش. زي البعض لما تكلم بعض اهل العلم في موضوع النقاط والنقاط ليس بفرض، بعض الاخوات طلعت من عندنا. طب وهي السنه ما بتتعملش ولا هو الفرائض بس؟ ولا والذي بعثك بالحق لو ازيد على ذلك ولا انقص؟ الامر مش كده. هذا ألا يعارض لا يعارض الأمر والنهي بتوقف جاهز. اسمع للموسيقى الكلاسيكية بس الموسيقى دب دب دب ده زي حرام. إنما الحاجة الهادية نجاح ولا فريق أرقص ولا جماعة لا دي حاجة من هذا الشكل. والسجاير ما فيهاش حاجه دي بتدوس فيها وتصلي ما بتضربش حاجه. ده شيء كتير جدا. ثلاث سجاير ما بتضربش ورابعه ما بتضربش. فجاه لما حتى في نفسك تبقى شكلك يعني تلاقي واحد قاعد يسمع اغاني وقاعد يشرب تاني في السجاير ومش عارف يعمل ايه. هذا التوقف أول إعماق وإدراك التوقف زي ما سألت في هذا لك الكلام ابن القيم رحمه الله. يبقى أن لا يعارض بتوقف جاف ولا يعرض لتشدد غالي. زاد بقى المسألة حبتين ثلاثة فتتشدد فيها فتخرج الشريعة عن روح السماح. إن هذا الدين يسر تغيره فيه برفق ولن يزاد فيها احد الا خلق. هلك المقطعون شو لا التشدد الجافي. بعض المتصوفه يقول لك انا بشرب ميه عكر. ليه؟ انا مرتبط بالرسول الله على الميه الصافيه. يا ايها الابله اتستطيع ان تذكر الله على الميه العكر؟ ما العبرة هنا في كلمة كانت راضية مثلاً حصل في الشرطة الله عليها فضل على الماء على وكلنا غرقى في نعمة سبحانه وبحمده وأسبب عليكم وأسبب عليكم نعمات ظاهرة غيرها وبطين أنت ما تشكرش في حاجة خالص وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تمام عندي لو عندي شكر قصاد كل نعمة يخلص بالنعمة. يعني أنا أخبرك أن أسكر وأقصد كل نعمة شكر يؤدي عني شكر لو فرض يعني من الأمر كده. طب في نعمة ما تعرفهاش عشان كده قال لك اقرا. يبقى اذا انت نزلت في نعم مش عارف تشكر اللي كنت عارفه مش قادر ما توصلت الى هذا الجانب زي هذه النعم التي تفتح لك. هذه النعم التي تفتح لك الانسان ده يبدا يعرف فضل الجهاز الهضمي واللي مش عارف الاكل بينزل ازاي والعصاره بتعمل ايه. كلام النعمه ما كنتش تعرف انت بيه فتحتاج ان تذكرها مره اخرى اذا انت لم تذكرها. ولا يحمل على علة توهق للقياس. زيد الحسين ولا ايه لا يوجد قوم ولا قوم ولا تخلف بشرع الله مش زيد قال له ابو بكر قال له ان قال ما اسمع الحبايب فوق المره تخلص قال ابو بكر اصل العله بتبدا ان البنطلون بيتوسع فانا كنت لابس جزمه بتاع يبقى البنطلون مش هيتوسع خلاص يبقى ده عله طول كل الرياضه ان الصلاه رياضه تحول بدل وغير الدوره الدمويه ولا بتوصل في الارض الشحنه المستهلكه مش عارف تنزل في ايه عشان انت بتدي ارض الكلام ده لما توهم فيه يحصل ايه يا ناس يقول لك اللهم صل ركعتين مع ابو الصديق ابو ركعتين ما ايه ركعتين لله الاسلام ولذلك بقيت انت كل حاجه بقت تنزل فيها وده حرام اليوم وده حلال اليوم في اللقاء الثاني قلت لك التنزيل لما كانوا بيقولوا حرام عشان خاطر الدوده الشريطيه لو هو في المحيط لو بعض المحيط يوصل كده اذا حرام ليه؟ ليه حرام ليه؟ عشان ربنا حرام بس على فكره احنا مش كده كتير قوي في الواقع اللي احنا عايزينه مش عايزين نعلق عليه يبقى ده اول شيء في تعظيم الامر والنهي وله علامات يكون من قيد الواجب الصلي له مقدمه رائعه الواجب الصلي بالمناسبه في الواجب الصلي الخميس الفاضل انا معتزه في الواجب الاول وعمر بيشرح في الواجب الصلي اللي هو بتاع معتذر عنه عشان في منظمه الشغل وان شاء الله هيبقى ايه الخميس اللي بعده ان شاء الله. يقول ابن الخير رحمه الله فعلامه التعظيم للاوامر رعايه اوقاتها وحدودها والتثبيت على اركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحيزها في اوقاتها. الاهتمام بالعمل طلع عيني ولا طلع خلال عيني ولا طلع عيني ده من علامات لما تسأل نفسك السؤال ده انت عندك طلب من تعظيم امر الله عز وجل عندك طلب من هذا طبعا كلام ابن القيم طويل انا ايه اختصر به اختصار وتعلم المرء لمحبطات العمل ومفسداته تعرف ايه مفسد العمل وايه الذي يحدثه والا ليه؟ كنت اوصيكم مره في اللقاء الفايت في مقطع كده رائع في قضايا الاخوه تعرف الدعوه يعني نشات ازاي كانت هذه الدعوه المشايخ يعني كان كانوا بيحسبوهم عملوا ايه؟ وكيف كان تربطهم في مقطع كده احنا قلنا الكلام ده هنا ولا انا بس بيقولوا ايه؟ في مقطع كده الاستاذ محمد اسماعيل مقدم حفظه الله اسمه ايه؟ ذكريات دكتور محمد اسماعيل. اسمعوا كده ربع ساعه ولا حاجه ذكر فيها اطرافا من مكان معين وازاي انهم كانوا يحسنون العباده والاخوه هو ده بناء اي بناء يفتح كنيس كده انك تعبد الله عز وجل جيدا تعرف انك انت مشاعر مع اخيك اصل انت نفس قلبك من نفس من مشاكل فزي ما بكلمك كلمه ايه؟ دراستك حملت عليا قلت لك قبل كده لبعض الاخوه قال والله انا وقعت في الشيخ فلان والشيخ فلان تدينا كلمة عجيبة جدا في فيها بتدينا يعني اقعد اقول لك عندي ناس كتير ناس وقع في عربية مكتوبين احسن من كده كانوا مع عجيبة دي هم دول يبقى فيهم حسنتين ولا فيهم عاطفتين ومصيبتين هوا هوا هوا وهي دي امراض القلب وابوابه الشهوه والشبهه والغضب تدخل على القلب لا يكاد القلب يسلم منها مش كده محتاج تعالي معاك دائما فتسمع ازاي بقى ان كانت الاخوه ان الرجل كان اذا افتقد بعد عنه في البطاطا ومن ثم عظمه الاخوه لدرجه ان الرجل كان اذا جلس تيجي الذبابه عزاه الله على وشه ويقول لك اخشى ان ابو الشنا لحسن تنزل على وشك تزيد تبع على وشك هو في حاجه لما تنساها ما فيهاش حاجه بس ايه في معنى كده انك تنظر النظر الى اخيك بعد صلاه الجماعه يقول لك نتاخر مع صلاه الجماعه خالص ليه؟ نطلع نوصل بعض صحيح احنا شايفين واحنا ماشيين بمدرسه العلم وكتب وكل كده في النابع لكن يا عبد الله صح الله عز وجل كان مجتمع بلغ فيه من العبوديه ان الرجل كل يوم كيف لما سألوه لما سأل الشيخ ولا حتى أسأله وبيبكي ليه كده وشه مر خالص فكأنه إيه أراد أن يشكره عليه الله فخد بعد أعجبه وأنا سألته وقالوا إيه قال له صلاة الصلاة يغيب شوية قال لك حتى بس أخبارك كما هرم عليه الالتئام هذا المثال فتعلم ما يحبط العمل وما يفسده وما يطول القلب لتحوط امر الله عز وجل ونهيه يقول ابن القيم وليس الشكل في العمل انما الشكل في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه واكثر الناس من عندهم خطر من السيئات التي تحبط الحسنات اتئام سبب العمل من علامات تعظيم المناهي الحرص على التباعد عن مظانها واسبابها وما يدعو اليها ومجانبه كل وسيله تقرب منها كما يرى من الاماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنه خشيه الابتلاء بها الشاب يقول لك انا وقعت وعملت التوحيد الليله لما دخل الجامعه اطلق بصره لما اطلق بصره وقع اتمشى الحته دي بدل ما اركبها تقعد تحوط امرك اذا لقيت نفسك بتعمل كده يبقى ايه؟ هو ده نفس الكلام النهارده لما نقعد تلاقي لقمه مشتغل عندهم مقطع موجود على ان واحد بيصف حال البلد في هذا الحكم البائع واحد يصف وهو بيصنع السجن الجديد. كانوا بيشوفوا واحد بيطلعه ويطلعوا يطلع عليه خالص يقول لك يا جدع على حال البلد كده. ده بيسجن الدين. انت مش واخد بالك من ايه؟ خلاص معرفنا عشان حد يقول له خلاص ما فيش ايه؟ لان قدر لا يقال هذا يقول وان يدع ما لا باس به حذرا مما فيه باس وان يجنب القبول من المباحات خشيه الوقوف المكروه ومجانبه من جانب ارتكابها ويحسنها ويدعو اليها ويتهاون بها ولا يبين ما ركب منها فان مخالطه مثل هذا داعيه الى سخط الله تعالى وغضبه. ومن ذلك لان الاخوه برضه يسارعون في قضايا الاحزاب وانا وكيل الحكم الفلاني في المقال الفلاني وكيل لا باس افتى به العلماء خاصه بالعلماء بس عايز بتحكوا ايه مع العلماء؟ يعني علماء الفرنسا والدول والفرصه قالوا تحيانا لكذا وكذا ولعلنا نسال لك طرفا ان شاء الله في الخطبه القادمه في قضية أن أهل العلم لم يغيروا جلودهم فهي جلودنا وليست جلود الأفاعي فما غيرت بس الأمر يحتاج إليه أنه هيئة معينة وإذا خلاص هتنخرط في هذا مفيش مانع طالما أبقى في ذلك أهل العلم ما استفدتش منك بقى تفهم فاكرين لما كان في استفتاء على التعبير الدستورية قلنا إحنا هذه الأماكن كان ينبغي على المرء وهو داخل إن أنا ماليش دخل إن الحكم إلا لله لا واجد هذا ولا اقترب منه. طب انت رايح ايه؟ حلقة للدين. يعني قصد فيه الحظر وبعدين ابيح لاجل سببه لعلة. اذا اتفقت العلة هذا الحظر ده مش ولا لا؟ هو ده مش شكل معين بقى في هيئة معينة ولا اعزم الى الله. وانا بقى في حاجة اعزم الى الله عز وجل ان رب العلماء نفسه قالوا وكاني كده بطبع مثل هذه الأحسن كده التوحيد أصل المشكلة إنك لما تقرأ التاريخ انخراط الإسلاميين في السياسة تدرك إن هو الكثير منه ما لم يؤتي أولا من زمان لأن فيها مقاتلة فيها إخواننا يعني لما يروح الشيخ الشرقاوي والشيخ الأزهر والشيخ عمر مكرم وفيهم شرفاء هذه العقول الكبيرة يقول لي محمد علي احنا جينا لنبايعك، محمد علي حصمت قال له جينا لنبايعك واول من فتك به اول ما محمد علي مات الفتك فتك ابن عمر بكر والشباب هل ازاي راح اهل العلم عملوا كده في تحت الدوله احيانا سقط احيانا مثل هذه كانت الفتك اللي ذكرت فيها عندنا أصول لا يصح، لكن ربما ظهر فيها فتوى ولا شيء بس، لكن أصوله أصوله لازم تتغير. شو لا لما قال أحمد بن حنبل رضي أمي دعتني إلى بيت وفراشه من حرير، حرير حرام وعقوق الوالدين حرام، أعمل إيه؟ فقال الإمام أحمد أن تحمله على طرف قدمك وأن تدفه إليها. تقوم داخل الباب زي الأول السجادة كده وتمشي ساعة تقول إيه؟ السجادة بتتني على الكابتن معاك مثلا وتمشي على الحبيب عشان تمام إنك تقعد على الحبيب وتلبسه والرجالة. ونشترك جميعا في الاتفاق عليهم إن إحنا نعمل سبايل ونكفل وملايات حاليا والكلام ده اللي أنا بنقله عنه. فقالوا الدرجار برجلة كده وده مش هذا نفس القضية، كانها إجازة لك إنك تدخل هنا تقول عم لو أنت نفس الخلطة. طول ما أنت في هذا العمل السياسي وأنت خايف وواجب وتحوط توحيدك طول ما أنت هتتصرف صح. إنما إيه اللي بيخلي إن أنت تنزل يحصل هذه التنازلات؟ لأنك خدت الإجازة، الإجازة كذلك ونسيت إنه ما هي العمل كده نسيت من الدنيا. فعظيم مثل هذا الأمر من علامات تعظيم النهي أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عُصِي الله تعالى في الأرض ولم يضلع بإقامة حدوده وأوامره، ولم يستطع هو أن يغير ذلك. أنه يبقى دائما إذا رأى المعصية يحدث في نفسه، إذا رأى المنكر الذي لا يغير يحدث في نفسه، كسر وزعف ده من علامات تعظيمك لأمر الله ونهيه. الكلام ده قلنا ما تستاذ بنكتشف فيها، نكتشف فيها احنا بنعظم أمر الله ونهيه ولا لا؟ مجسات علامات يكتشف المرء بها. لو ريت ما كنت ماشي بارد تجاه هذه الأحداث مش عندك برودة تبقى إيه؟ يبقى قلبك ما في مشكلة، بس تاخد بالك تراجع نفسك في هذا الأمر. قال الإمام الثوري إني لأمر على حد من حدود الله عز وجل ينتهك ولا أستطيع أن أغيره فأتبول الدم. مش لازم تتحرك في جيبي إن مش لازم أغيره أتبول الدم. أظن مثل هذا مش بقول لك بقى صاحب المعصية ويقعد معاه مثال الحية كده ويبقى أستاذ ومبدل وعظيم. ومن علامات تعظيم الامر والنهي الا يستبدل مع الرخصه الى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. وضرب مثلا بصلاه الظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فانه اعظم من الاجر، انا من الظهر لي عليه الصلاه والسلام مش الدنيا حرج. يتبين لك ذلك الحديث رافع بن خديج رضي الله عنه في الصحيحين قال كان الرجل منا يجد شدة حرارة إلى حد أنه يبسط كمه فيسجد عليه. يجيب الجلابية كده واسعة حاططها قدام كده وينزل يسجد شدة حرارة. أنا سمعت بن مالك بن كده رافع بن خديج يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة حارة فلم يدخلها. قال اسم الحرب ليه؟ عشان ما يروح تصدع كده يعرف ان هو بيصدع بخطا. ان الرجل بيقول ان في ناس اخرت لحد اخر وقت الظهر العصر حقيقه وهو لسه بيصلي الظهر ليه؟ اثر بقى عشان ايه ادركه؟ لان مش هتقول لي ماشي الكل زي ما سالنا بقى في التراقص في المباحات وكل الليل والنهار قاعد العب. وانت اذا روح درجه الرفاهيه في كل وقت مثل هذا يدلك على عدم تعظيم الامر والنهي. واما تعليق الامر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتلصص في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت او يوضح تكبيره الاحرام الى ان تفوته مع الامام قراءه الفاتحه او تكتف في الركعه او يتشتت في الواعظ القادم حتى لا ياكل شيئا من طعام عامه المسلمين خشيه دخول الشبهات عليه. في بعض الاحكام تجري فيها تشدد الى حد شديد. تعرف هذا التشدد ايه؟ المصادره على اقوال الفقهاء. في مره طالع هنا على منبر الخطبه اللي طلع من كل ورقه كده وطالع كنت خطبه في حد جاب على السيره كانت ورقه كتبت فيها انكم كنتم تدعون الى الله عز وجل دون هذه الكاميرات والتصاوير والآن أنتم أبحتم هذا وأجزتموه مش عارف إيه، وإزاي أنتم تقروا أنفسكم في هذا وتقدموا لأمر الناس على أمر الله على أمر الله عز وجل وأنتم قوم كفار لا يزال إليكم. فإن ذهبت أكسر الورقة طلع واحد ده ثلاث أربع أيام على غفلة. ليه يا عم كده بقفت بهذا البعض؟ أنا خلاص استهلت مش هفتى بيه العلماء صارت المسألة فيها ساعة يبقى تدعونا مش أهل العلم تقصد أربع فهمنا المتصادرة بأخوان أهل العلم زي المسائل اللي عايزين نحتل فيها إنك تصادر بفهم مسألة واحدة اللي بلاح صورة في كتابي كذا يبقى هي مسألة لا برضو غير خالص. ومن هذا الرجال تهيئوه ومن حقر الرجال فإنه هذا يعتبر قول الجمع الثاني لا تكون له وزن ولا ايه أنت نفسك هتقع في الحق في أمر يعني يجتهد به فيه. وقول ابن القيم كمان يتوسوس عبارة فيها دقة في الحياة لأن في واحد بتلاقيه مش محتاج للوسوسة وهو بيزود الوسوسة عشان كده ليه كانه يشبه يتوسوس لأنه هو اللي يشبه هذه الوسوسة زي واحد عايز يحقق الله أكبر خير يقول لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بس هو بيقول لك ضاع يا جدع انت بس بتصلي جماعة تقول لي أكبر فأحيانا بيكون في يعني في ضغط نفسي وأحيانا يبقى في زيادة منهم يبقى بيقول لك مبدأ الوسوسة اللي بيقول لك أنا أحقق المسألة أسهل من كده مسألة إنك مثلا عايز تاكل حلال تخش عند واحد ياكل وهو بيحط لي الأكل أقول له أنت جايب الأكل ده منين؟ شغال إيه وفلوسك طلعت فين؟ إيه ده وأنت جاي تاكل ولا بتحقق معايا؟ ده برضه من جملة الإيه؟ الأصل فيه أنه جائز بعد كده حتى يعني كده عبد الله بن مسعود إن رجلا يتعامل بالربا ويدعونا إلى طعام فقال كلوا فحلاله لكم وغرمه عليكم. طب ناكل ليه؟ بس ممكن وانت قاعد معاك تاكل يهدى بدخولك. تعرفين يا اخوانا صلاه الرحم هدايه. انك تروح تزور حد من قرايبك وراجل بعصر تزوره وتيجي معاه في الكلام وكده بس الاقي معاك كده مزاح ولا انه راجل يزورك يا عم مثلا وكده وعامل جو طبيعي مثلا او راجل بيصرف ويعمل وانت نمت عليهم وانت قاعد ليه وخدت وعرف وشيء ممكن يهدى بسبب الايه؟ الاشياء هذه الطاعة. وشغل كده حتى مع اخوانك انك تجيب اخوانك كده بعد صلاة العشاء ولا حاجة الشاي عندي معاك شايف يسيب يعني يطلع يشرب الشاي يمشوا ياخدوا الساعة بتاعتهم ويمشوا تحس ان البيت بقى فيه حالة أخرى. حد بيحس بالكلام ده ولا انت ما بتعرفش حد ولا ايه؟ بس انت حاسس بالكلام ده وحاسس ان في حالة إيمانية كده في البيت حاجة تانية كان بعض الاخوان يقول لك والله مش كده بس معاهم ولا الذنوب معاهم ولا يقول ومن علامات تعظيم الامر والنهي الا يحمل الامر على علمه تضعف للقياده زي ما ذكرنا ان الاصل فيه ايه؟ التسليم. وذكر ابن القيم رحمه الله اثرا عن بني اسرائيل ان الله عز وجل قال لهم في كتبهم يا بني اسرائيل لا تقول لما أمرنا ربنا وقول بما أمرنا ربنا بما يبقى تعظيم الأمر والنهي يا إخوة بإيه؟ بثلاثة ألا يعارض بترخص جافي ولا يعرض لتسديد غالي ولا يحمل على علة موجب للقياس ما تقوليش ان صار يا رب صار ان ربنا عن فضل مش هي دي العله حد مستفيد بقى بعدها دي مساله ثانيه خد بالك انا يحمل على عله توهم الانفياد. طيب دي الدرجه الاولى اللي هي تعظيم ايه؟ تعظيم الامر والنهي. الدرجه الثانيه هي تعظيم الحكم والنهي تعظيم قضاء الله عز وجل. قال عبد الله بن مسعود إني لا أستيقظ وما من شيء أحب إلي من كواقع القدر. محمد بن أسلم الطوسي تعرف محمد بن أسلم الطوسي إيه هو؟ حاجة كتيرة فيها ترجمة وتجيبها مرة كده. محمد بن اسد الطوسي ده يعني قاعد يعمل ترجمه كده ويجيبها المره الجايه ويوزعوها على بعض الترجمات الحافله جدا. حتى لو ان بقي يختصرها في الصلاه احنا عندنا ولا شيء مش كامل مش محمد بن اسد الطوسي بعدهم قال هو اعظم من احمد بن حنبل. كان معاه في نفس الزمان. محمد بن اسد الطوسي دخل على امير المؤمنين وهو يمتحن الناس بقول الخلق القران. فقال له هل قلت ان من قال القران مقروء كامل؟ فقال محمد قال بلغني ذلك. فقال محمد بن اسد هو ما بلغك. زي ما بلغ كده بالظبط. فحبسهم 16 شهرا او نحو ذلك. بشكل ضبط ان العدد دي بالظبط يا رب اليقين يعني حمد ده كان صار بيقول فما دعوت الله مره ان يفك اسره. ودي برضه المعنى ده ما قالش مره واحده ربك مع انه لو قال جاهز ولا جاهز جاهز في مرتبه اعلى من هذا من ايه؟ الرضا. رضا زي ما قالت كده عن ان سعد رضي الله عنه لما عيني في اخر حياته قال له ولده هلا دعوت الله عز وجل فرد عليك نصرك. تعرفين سيدنا سعد كان مستجاب الدعوه يعني مره قال سيدنا سعد بنته جايه كده اذا كنت اختار ثلاثه عادي كانت مثلا بسيطه شويه سعد فنظر اليها الرجل وقال ما لك قطع الله بيدك اذا قطعت عبود وقته. عشان كده لما سيدنا عمر مره ضربه بيكلمه فاصدمه وحبس كدابه ومديه بيه فلما خبطوا كده راح قايل سعد بن ابي وقاص يتوضا عشان يصلي. راح سيدنا عمر قال له خد اتفضل الدابه اهي ورب الدين تشعر لان معلوم ان سعد احنا شطبنا معلوم ان سعد رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة. قال رسول الله اجعلني مستجاب الدعوة أعوذ بالله لي أن أكون مستجاب الدعوة أصف العمل تكون مستجاب الدعوة فكان يعمل عليها. ده من جملة تهديد في الحياة اللي هو الدرس بتاع السبت في خطة تجمال الفريق وإزاي الحياة مهذبة الدرس ده لا يغني عن ده. العيال بتوع مدينة نصر قال لك خلاص تبقى جنبنا بقى من نفسي لله. يعني كان احنا حفظنا من بق المشايخ عقيدتنا في الثبات. يعني كلمه ايوب كما جاء في اول من اوائل الكتب كنا حفظناها سماعا كنت بنسمعها من المشايخ. كلمه كتاب وسنه بفهم سلف الامه كنا بنسمعها قبل ما نقراها ونعرف تحصيل ذلك والتوحيد والاتباع والتنفيذ وهذه الاصول كنا بنعرف ايه؟ من المشايخ. الالحاح على بعض المسائل زي وأرجو أن لا أكون ممن يستكثر بإخواننا. أنا موظف يعني ماليش دعوة حتى الناس الأمة دي كلها كانت قاعدة في الجامع أنا مش صديق بل حتى بعد ما الدنيا خفت بقيت أنا منتظم صح؟ أنت راجل بخيل يعني تقريبا كان المعدل محزون ولا إيه؟ فسعد بن ابي وقاص كان مستجاب الدعوه لما قال له ابن ادعو الله لو انت ودع الله عنه قد نظن انه بايه؟ خلاص ومع ذلك قال له الا تدعو الله عز وجل ان يرد عليك بصرك؟ قال يا بني احبه الى الله احبه الي. طالما خلاص وقع علينا هذا الامر سار قضاء الله علي بهذا فهو حبيب الي. مش ربنا رضي به هذا؟ خلاص احب قضاء الله عز وجل. فهمت؟ طبعا انه اذا جرى على مؤمن كان مرضيا كده ولا لا؟ بخلاف ما كان انتقاما الدرجة الثانية وهي تعظيم الحكم، لما قلنا تعظيم إيه؟ تعظيم قضاء الله. يقول الهروي الدرجة الثانية تعظيم الحكم أن يبقى له عوجا أو يدفع بعلم أو يرضى عنه بعوج. ده فهم من أفضل القضاء. قال ابن القيم الدرجة الأولى تتضمن تعظيم الحكم الديني الشرعي، وهذه الدرجة تتضمن تعظيم الحكم الكوني القدري من جملة ما قضاه الله عز وجل وقضاه الأوامر. إن الإنسان كتب عليكم السلام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي شيء وفي عشان كده هو ده فرق القدر. ده يقول لك إيه؟ وأنا مسير ولا مخير؟ تقول له إيه اللي جاي لك؟ أنك أنت مخير مسير للدين، فمن كان خارجا عن يدك فأنت إيه؟ يعني أنا عايز الولاد لازم بضرب الطلب، ده بإيدي لك؟ عندي في اختيار؟ قلت له لا بس يعني لو طب ساعة وبعد ساعة من بعد ساعة. ما عنديش اختيار إلا بقى إيه؟ ما كنا سبحان الله العظيم يحكى عن محمد بن المكلف قال دخلت إلى المسجد فوجدت الناس قد قحطوا ويدعون الله عز وجل فلا كنت أسمع. فجاء غلام عليه شمرين لم يصل حاجة على أبي الدرس، وجاء بشويه قبل فسمعته بعد أن صلى رفع يده وقال اللهم قد توجت وجوه عبادك سيئاتهم وجاءوك بأيدي لطالما عملوا بها السيئات إلا أننا نرجو رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وأخذ المسلم الضاع ثم قال سأل الله عز وجل أن يمطر السماء، قال فأبرقت السماء وأمطرت. يعني ما كانش في سماء من سماء خالص، لأن الدنيا بدأت رعد وبرد والدنيا بردت. ثم جاءت سحابة فأرعدت وأمطرت فكأنما أبواب كرم مفتوحة لهم سرير. قال فسمعته يقول صوت كده على أذنان، قال اللهم ما قصدت ذلك إنما أردت أن تطيب عبادك ولا يضرك أو ولا يضرك. قال فحق الله. ده ممكن ده ولا إيه؟ أخيرا سيدكم يصنفوني النهارده. رب أشعث أكبر لو أقسم على الله لأضره الله. مش كده؟ أنس بن الناصر براء بن مالك لما كسروا سن الربيع، لما كسروا سن الربيع سن الوقت، فقال ابن حسن بالقصاص تكسر سن الربيع عليه؟ قال لا والله لا تكسر سن الربيع. الحديث ده ولا غير صحيح؟ تكسر سن الربيع؟ قال لا والله لا تكسر سن الربيع ولا سن الله. والله ما تنكسر. يعني ايه والله ما تنكسر؟ يعني تعرف امر الله؟ لا، انا اعلم من الله عز وجل بره بي. اذا قال راح التقييم كده ما راح تتبع الانسان باسم ربنا سبحانه وتعالى مش هتكون لي ابدا. والله لا تكسر سن الربيع. القصار والله لا تكسر سن الربيع. فما لبث ان جاء اهلها اهل السلك ذكروا الزباء وقالوا قد عفوا. فقال النبي رب اشعث اكبر لو اقسم على الله الى امره ونعم الرب ربنا لو اطعناه ما عصى او بموت الى رب كنت شديد شويه. شنو لا؟ بعد السلام كان داخل الخلاء عين نظر الى الوقت يوما فقال اللهم انت بصرا عصيتك به لا اريده اللهم اقدره اليك الان فعلا. خذ بصري يا بصر عيني. الكلام ده مش لازم بقى يبقى هو ده الشرع، يعني كل واحد مصر واحد يلقي عينه. لا مش هو ده السنه، بس يبقى في ايه؟ في مراحل من الكفار عند اصحاب القبور والقبور. فهمت؟ ده مثلا بقى وهو ماشي داخل الخلاء في يوم راح واقع فترطق بالنبي. فقال لها ابونا طب ده بسبب ايه؟ ان ما عندوش رصد كما الله ترد عليه وسلم فرد الله عليه. وفي بقى فهم الموضوع ده شاب بارد ما انكسر ليه خش قوي. يقول ابن القيم فذكر في تعظيمه ثلاثة أشياء، اللي هو لتعظيم تعظيم القضاء حكم ألا يبغي له عوج، أي لا يطلب له عوج أو يرى فيه عوج. واحد لما يقرأ كلمة دي يحس إنه زعلان خالص مما يحدث في هذه الدولة، صح ولا لا؟ لما تلاقي النهارده واحد قاعد يقول لك إن من جملة الأخطار التي تحيط بالبلاد هو ما تدني العلم المهين إلى شيء من الأصولية، بحيث كان العلمانية الليبرالية مسالمة جدا فصار الآن كلام يقول مين فهم يقول أرجو يقول لك كلمة بقى هيك الأولاد. العلمانيون كانوا في غاية المسالمة والحاجة بتاع الآن أخذوا الثقة الأصولية من الأصوليين وسيدنا الأمين أنتم أخذوا الأصولية شيئا من يعني الأصولية يعني عند زوج مسيحي شيئا من الأصولية، وهذا ما يخشى به العالم بحيث أنهم يريدون أن يصدروا بالأقلية على الأقلية وذلك. ومما يخشى منه أيضا أن يصل الحكم الإسلامي إلى حكم مصر، مما يخشى منه يتغرس حق خالص دور التاريخ، حتى قال التاريخ أن لا يبقى له عوض. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش الحكم الواسع، ما ينفعش ناخذ من الدين الحكم الواسع ان تسبي له العوض. كمان بلغ انك المفروض تضرب في الخليفه الاربعه على الحوض الحق. ما نعمل ايه؟ انا بفكر في رمز الواسع بايه؟ بالناس. عشان كده لما كان بالناس قال لك اشرب الناس رمضان بالضبط، وان الرجل لو ارتد عن الاسلام مش حاجه خالص، وعلى المخالف المجتمع فين؟ راح عمل الرجل في مكان اخر في ديانه اخرى، يبقى كله ربنا ربنا كله حلو. والله مش كده. خلل خلل خلل اللي هو يعني او يرى فيه عوج، لا تبكي له العوج الا تاسع على الاحكام فتضعضعها ولا ترى انت فيه عوج. كده بقول الاخوه وانا رايح الاحزاب وقاعد اتدخل في المعارك السياسيه اقول له كده رب انا لا ابكي، انا لا ارى في شريعتك العوج، بل في قانونك كل العوج شرفت، لكنني ابكي مصلحه اجلبها ومفسده اضرار. مش كده ولا لا؟ لو تفكر مثلا كده انا حاسس كده ان شكل الاخ المستوي اللي عنده هذه النظرة وهو ينخرط في هذه الأمور تلاقي كده إيه؟ معبد عن البشر. عنده شيء من الكسرة تحس في نفسه كده بخوف وخشية وهو يدخل في هذا المرض. يقول لك المجد التشريعي، في حد بيحط التشريعي دي مع الله؟ كان جملة الضيرة وكان كده دقيقة كأني أترخص بس بفتوى أهل العلم، إنما أنا صار بيخطئ يخطئ غيرة على ما أحبه لو عرف مشكلة ولا مشكلة كده. بل يراه كله مستقيما لأنه صادق عن علم الحكمة فلا عوج فيه، وهذا موضع اشكل على الناس جدا. طبعا اختلف من الطوائف القدريه والجبريه وغيرهم في الموضوع ده، ما نطلع بيه بقى كده جنب. انما المهم ان انت تنظر الى شرع الله عز وجل، الى قدره الشرعي والى قدره الكوني نفس ما قلنا. ان الله عز وجل يوم قضى هذا القضاء قضاه بحق، كان قضاء جميلا، ثم كان المقضي لما قضى الله عز وجل ونزل القضاء بقى وقع تلبس بصاحبه من الناس حسب ما يبقى بقى في نظر بقى الحق والباطل والحلو والوحش والصعب، انما القضاء نفسه الذي القضاء نفس القضاء نفسه ايه؟ خير وبقى من جمله عقيدتنا كلها، القضاء غير المقضي. ها؟ القضاء غير المقضي، قال النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ الخير في يديك والشر ليس لك، زي ده بيقع في الارض شهور، مش كده بقى؟ ولا بيقع شهور؟ بيقع شهور انا حتى القضاء غير المقضي. يعني ايه؟ يعني زي ما طلب ابن القيم كده لما تيجي على الشفاء عندي في المسافه دي هتلاقيها مستفيده. بس ده كله يكون طلب يعني في العقيده دي عشان هذا الكلام مجعوص. لما تيجي ترجع ابن القيم يحتاجه ليه؟ يقول كالماء. فإن البشر فإنه ما من كائن حي إلا ويحيا بالماء، ويضرب له الفلاح قناة جلع، يضرب له بالأرض قناة. يبقى كده المية مية حلوة ولا كده؟ إن شاء الله ولا كده؟ كده يضرب له الزرع في الأرض قناة، يعمل له أناية بتاع، وبعدين يفتح المشاكل الترج هيسكت راحته، وبعدين يقفل معاه فرق دي. طب إذا الجنب بتاع السرعة ده يحصل إيه؟ تقرا غلط غلط بأخر شيء على وجه الأرض. أحسن حاجة لو مدى حبك أحب إلي من الماء البارد على الظهر، يبقى أحسن حاجة في الدنيا إيه؟ الماء البارد. مية. ومع ذلك عمل إيه؟ غرقت الأرض. أنت لما انتقلت إلى الأرض. فلذلك إن الشر ليس إلا الله يقضي الله عز وجل قضاء أو يتنفس فيه البشر يقضي إيه؟ يقضي فيه الشرور. عشان كده القضاء غير مقضي. زي مثلا ايه؟ زي مثلا وهذا الاعلام الذي هو وراء القضاء. يعني انت بتشوف مثلا واحد قدامك مثلا مات. اقول لك مثال واقعي مثلا. قتل اخواننا من بوسنا كان كده وشر. احنا كان بنستفيد ايه؟ شر خطير. زي كنا زعلانين جدا وهذا القرار ولا والحق. لكن لما تيجي بعد كده بعد الرابعة في الحرب أو الزوال تيجي تبحث الحقبة دي يقول لك إيه؟ يقول لك وصلوا في العولمة إلى ما هو أشد من العلمانيين الأصليين. لدرجة أن الرجل كان إذا ولد له مولود سماه بأسماء النصارى. صفر. فلاقي واحد كان في مجلس صحابة. إزاي ده؟ تستعجل إزاي تذكر بالشكل ده؟ لأنه إيه؟ وعنده ولاء ولذلك المرأة لما كانت تبكي من يعني كان اشهر خبر كان تبكي وكان سيده يقول ان جاري الذي ربيته الواد في جيران للربيات اول واحد زنى فيا هو الرجل وضع عندي 40 وعد سجن وبهدله فهي تأثيره جدا. ده اللي حصل من ايه؟ ان فلما تخيلت شفته ليه؟ لا ده كان المفروض يقول ان دماغه انت لو كنت طلعت له كل المؤسسات العلميه عشان تقنعه بالولاء والبراء ولكن دينكم واليدين وان انت ليك عقيده بتاعتك ازاي ده كده فاكر؟ الدنيا كلها كانت كده مع بعض ازاي اللي وجهين لعمله واحده وكلام الفارس ده ما ينفعش في عقائد ثابته والعقائد دي مش خطوه يعني مش معنى ان العقيده وغير تلاوه عقيده انك انت هتنشر على كده لا ده من جمله عقيدتنا ان انا ان له حقه لو حبيت تقنعه كده مش ممكن تفهم. انما لما نزل على الوسطين بالسيف وشافه بعينيه اللي حصل حصل ايه؟ لا لعلي عزت قال كده وصرح ان احق شيء يبذل فيه الدم كما اثناء الاسلام. احق شيء يبذل فيه الدم. هي من حقيقة ازاي معاك كانت الدماغ مقلوبة لكن علمها لما هذا الرقيب ده مستوى حلو اشترى لها فزادت الشيخ من الدنيا عبد الحمد يبدو وحش جدا عشان كده لازم تبقى نظراته كابتداء او ما يقع قرار الله يعني عبد الحمد يبقى ايه؟ تبقى نظراته فيها انه خير بس انا ما اعرفش لسه مش عارفين اللي هيحصل عشان كده تجد ان المؤمنين تلاقيه هاي كلما جرى القضاء بشيء تلاقيه راضي جودي ومسلم له ولكن محمد ثلاثة ما شاء الله تطلع مرة واحدة. مرة واحدة ولا قرر شرعي ولا كان المشاكل محمد ثلاثة مسلم. هي سنة سنة هي سنة مسلم لها كونية ومع ذلك هو بيقول لها لو يعمل ما هو أهم إيه؟ يعمل ما هو أهم زي الوقت خدوا البث كنا عاوزين ايه؟ عاوزين العيد فقال الله النفير والقتال فلما قتلنا فيخاف البدر اكثر في الناس من كل شيء خير لا ما لقيتش طاقه الطاقه اللي انا ربطها ازاي بس وعاوز زي 13 وده حد كل شويه ومش انا لا انما كان خير صح يعني لو حضرتك فتحه كده في جميع المقادير تتفرج عندك هذه الاربعه Thank you. وزي مثال اخر يضربه ابن القيم ايضا في مساله الشروط يقول ان اشهر شيء على وجه الارض النار كده اشهر شيء عدو لهذا الشكل ده كده ومع ذلك حياه البشر بغير نار كحياه الانصاف الاموات كانوا ميت ميت ميت لو نبوه خلصت ولا الغاز قطع ولا بنعمل ايه فانا كده نفسك انا عايز اطبخ عايز اعمل كده معناها في نار اللي هي بتزيد وممكن يحصل وديعة وحياة وحياة في نفسها ولا فإذا تلبس هذا القضاء بالمقضية عليه يحصل إيه طبعا فيها هذه النظر لكن كم أصبر قال أذن جملة ما ينبغي ما يلزمك أن تعتقده بالله عز وجل أن الشر ليس إليه سبحانه وبحمده وحده وألا يتقي للحكم عوجا قال وأما قوله أو يدفع بعلم يقول إيه تعظيم الحكم ألا يبقى له عوج وألا يدفع بعلم يقول فإن العلم يقول أحسن من يحمل عليه الكلام أن يقال قضاء الله عز وجل وقدره وحكمه الكوني لا ينافي دينه وشرعه وحكمه الديني بحيث تقع المدافعة بينهما لأن هذا مشيئته الكونية وهذا إرادته الدينية قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك فرضاه إن أعاد من سخطه فإنه لا يطيعه ولا يدفعه وإنما يدفع تعلقه بالمستعيذ يدفع تعلقه بالمستعيذ فكان الإنسان يرى زي ما يعني كأن هذا الكلام يقابل بعضه بعضا على الإنسان بما شرعه الله عز وجل رضيا وبما قدره الله عز وجل وقضاه أيضا رضيا ولا يرى بينهما مدافعة الأحداث الثالثة اللي حصلت إلى أجل الله الإنسان الأول حصلت الأحداث الثالثة اللي حصلت وأنت أنت شايفها إيه؟ أنا مش في شوية الحكاية شو ازاي اخش على قدر اللي حصل احنا عندنا في الاسلام خلع المراه الامير اذا استوجب الخلع ينزع الروح ينزع ازاي؟ ينزع من اهل الحل والعقل من الصوم علماء الصوم امراء فيجي العلماء ويقول لك الراجل ده لا يستحق ان يكون رئيسا ولا امير لانه فعل وفعل وفعل وفعل لذا الفتوى الان خارجه منا ان هي ان هذا الراجل يخلع مين اللي ينفذ؟ الأمراء اللي هم أيه؟ أهل الحق اللي هم أمراء السلطة. يوم ينفذوا هذا الأمر زي ما أنت عارف سبحان الله إبراهيم الشيخ كان في عندهم أمير مدمن على الخمر والسحر أصدر بهذا الفتوى وراح طالع الأمراء شالوه وحطوا مكانه. الشاهد إيه؟ إن ده بيمشي بالشكل ده، إنما اللي حصل ده خلع، كان خلع عجيب. المجتمع والشعوب والدنيا وفعلا بنعمل ايه؟ شيء مشكلة. هل هذا كونا ولا شرعا؟ يعني قصد شرع ولا كونا كون الشرع شرع الحق والعقل. انما وافق الكونية الشرعية ولا لا؟ بمقصده وفق. كده؟ فأنت لا ترى لا يدفع هذا بعلم لا تدفعه حتى ترى أن تكون يمشي بكيان واحد أن الله الذي قدره واحد سبحانه وتعالى. عشان كده يكون النظر الله تختلف. الشيخ بيقول لك بس إيه؟ تحتاج المفروض لحسن الظن لله. وبعدين النظر الله تختلف بعد ذلك. تلاقي لما يوقع على حد شفت الراجل لما سيدنا عروه بن الزبير قطع في المصيبه وده كانت ولا كانت مصيبه ولا كانت عالم العلماء الكبار اللي قطعت يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان ينشد عظم شيخنا ابو اسحاق الكوري وان يشفيه الشاعر لا يزال من خطر الشمس كما تعلم الان بقى اشهر عشان تشهر بس يقف قدر الفقر طول عليه وهو يقبل ان يطلب الطعام يقبل يقعد مع ان لا جاهز ولا لا جاهز بس يقبل يطلب الطعام عليه فدي بالنسبه لنا احنا قلنا ايه؟ مصيبه مش كده ولا لا؟ حاجه اسمها عظيمه ان الشيخ عايز تطلع وعارفين اخواننا والله زي بعض اخواني دي مثلا انا عمري ما شفت كلمه الجماهير دي من وكانت كلمه بتنزل النفوس ورغبه الرجل تشعر ان فيها جلاء القلوب مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى يطيب قضاءه ومشيئته لجميعنا. الشاهد ان ايه؟ ان لما يقرا تبقى مصيبه بس الراجل بقى عنده نظره واحسان ظن في الله يقول ايه؟ هي دي القضيه. لا مش بس يقول ما احنا عارفين قضاء الله قدر وتطلع وغصب عنك، لكن اصلا حكم الظن في الله انك تقعد زي ما قلت لك قبل كده وتتامل في نعمته، وهو دي بوابه كبيره من بوابه اللي ربنا بيجي عنه. لما الراجل بيقول لي انا مش هاكل والعمليه معايا صعبه، قلت له انت عمرك كنت من غير عشاء؟ قال لا بس بالدين بتسلم وعشان اروح اكل واشرب انا اولادي. قلت له طب ده هذه نعمه مستقله اللي ربنا بيرطق لك قلب اللي يديلك شيل ولا لا؟ اصل في واحد كويس ما بين فين وكده وتيجي تقول له سلمت يقول لك مين والله ده رد كام فقط شيل ولا لا؟ إذا قصر قلبه عليه فإذا ربنا رطب قلب الإنسان عليه تبقى نعمة ولا مش نعمة؟ تبقى نعمة ولا مش نعمة؟ تبقى نعمة عايز حاجة. طب اتفضل يا أستاذ سيد معاك. تبقى نعمة ولا مش نعمة يا أخوانا؟ نعمة عظيمة. فهو ده بقى هو ده اللي خليك تنظر انظر كده في حياتك لو خدت الجواب دي احسان الفضل بالله عز وجل. أما الراجل داخل على عروة الأسرية دي ليه قطعت؟ فقال له ايه؟ اسمع كلمتين دول. قال يا ابا محمد الحمد لله على عافيتك، فوالله ما كنا نعدك الا للعلم وما اعددناك يوما للمصارعه، فالحمد لله الذي ابقى لنا ما اردناه منك. فقال عروه والله ما عزاني احد قط بمثل ما عزاني هذا الرجل. شفت النظره دي بالله؟ احنا ما كناش عايزينك عشان تلعب بازور. مش كده؟ مش كده؟ مش كده؟ مرض خالص خالص. انا برضه بتكلم يعني مش بعد عشان تحلم ولا تروح ولا تيجي. انا بعد فيلم انا عندي مال العلم. فالحمد لله اللي بقى ما صنعش حاجه. ربنا قال لنا منك من يريد. شفت النظره دي بالله عز وجل لما تاني مسكت اللي تحصل لك عطل تلاقي بعض المسائل انت رايح تسافر وزعل من الاخوه قوي كان بيضرب بعض البلدان الاوروبيه وزعل من الاخوه قوي من اسطنبول يا شيخ معلش في بعض المسائل اللي اشتريتها وهتكلم عليها ساعه بس ساعه يبقى خلاص طلع يا شيخ معلش هتقعد مع الاخوه على مرض طلع الطياره بتاعته احنا بنزور الطياره اللي بعدها على طول وهو في الطياره الثانيه سمع ان الطياره الاولانيه اتدمرت ومات كل اللي فيها فبكى حينما اطلع على خطي القدر. شفت ازاي؟ انا عايز بقى اطلع على خطي القدر قبل ما تشوفه. هو ده احسن الظن. بالله تعالى ان تعلم ان كل المتنائم متنائم بعضهم مع بعض. يقول واما قوله ولا يرضى بحكم اي ان صاحب مشهد الحكم قد وصل الى حد لا يطلب معه عوضا ولا يقوم ممن يعبد الله عز وجل بالعوض فانه يشاهد جريان حكم الله عليه وعدم تصرفه في نفسه. يعني ايه بقى ما يكونش العوض؟ اصل يعني طبعا على فكره ظاهر الكلام ممكن يشوشك تقول بقى هنقول بقى لما قال لك القطع عبودك لجنتك فمش عايز جنتك ولا الكلام ده نفسه صحيح. الكلام ده نفسه حتى لو نص رجع اول رجع ما بيتحصل بعد سنه غيره. الكلام ده نفسه صحيح بس عايز فيه اللي هي نفسها كانت اذا رجعت سمعت دقات دموعها على البوري على الحصير تلاقي الحصير عند المقعد كده تحت الحمار كده وعند تك تك تك تك صوت دموعها وهي كده معروفه جدا. امال بتقول ليه لو كنت اعبدك خوفا بالملك فاشفني بيها؟ مش هو ده القصد؟ ده هي خايفه فعلا وتخشى النار فعلا وترجو الجنه فعلا وهو اعلم الناس لان الله لا يجوع الا لمن دخل الجنه. جنتان من ذهب ان يتوب وما فيهما وجنتان من فضه ان يتوب وما فيهما وما بين القوم بين ان ينظروا الى الله الا حجابا عظما في جنه عظيمه. حديث الله يحيي على يدك الشعب يبقى ايه؟ يا مش هتشوف ولا تستخدم جنب اصلا ده شيء مقرر. انت فاكر انك عارف هو بيعمل حاجات اللي تقعد مع احيانا بنفكر كده كان الشعبي يمسك جيش بين يسوي كده يقول له بنا يا استاذ تعال نروح مع الاستاذ تفهم بقى عشان ما تطلعش السلف وتطلع لنا طريق. ايه الموضوع بقى؟ هو ده أن يشهد الفرد منة الله السابقة عليه في عمله ابتداء وانتهاء. تقول لك أنا حافظ إيه؟ فلا يوشك نفسي بشيء ضغيبك ازاي ولا يعني انا دلوقتي بعد فتره جيت من بيتنا ازاي بالعربيه مين اللي جابها لك ربنا؟ انه تحرمك اللي هنا وهنا تروح تشوف قصتك تلاقي الامر كده. طب انت قمت من بيتكم جيت ازاي؟ مع انك ممكن تكسب على حاجه ثانيه. والله العظيم قبل ما اجي اللمبه بتاعت البابا بتاعت الجو لمبه قالوا لك كلمه نزلت ولا كسبت؟ يبقى انت كسبت على اللمبه اللي بتكسبها نزلت جبت الهدايا من حلوان ازاي؟ بمنة الله يا اخوة. انتوا مش احنا في الكلام ده من شروط العمل الصالح يا اخي المنة ان انت جاي في الجامع هنا طبعا ان الله اعطاك قوتك ولكن كان الله بيعزمك فثبته لما ما ثبتهاش هنا جاك اهو قال له خد قوته وخد قوه انزل ده لو خد القوه منك مش هتنزل هتكسر وهتنام وهتقعد وهتزهق ومش نازل ومش فاضي ومش مش كده ولا ودليل من ذلك اللي فينا ساعه في بيتكم ما خدوش العيش وانت صب ليه؟ فهمت يا ولد لما تبقى تقول ده اللي تفتحه هو ده اللي يصب بقى انا ما اعرف وقت اللي عمل كده هو انا جيت اقول له ازاي؟ قال الله عز وجل انا سلم ولما جيت ارجع واشهد قال الله عز وجل قوة صحتي قادر واقف على حيله اهو مش قادر وبرجع واسلم لما جيت عملت العمل ده لما جيت قرات الفاتحه عشان العمل يصح ان الله دماغي بنت زكريا فخليني فاكر الفاتحه لو ضعت شوف دقائق العمل عليه كله